أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، انتهينا إلى دلالة الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لها دلالات، والمناطق يقولون الدلالات بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. دلالة تسمى دلالة مطابقة، ودلالة تسمى دلالة تضمن أو بالتضمن، ودلالة تسمى دلالة اللزوم. أسماء الله تعالى الحسنى لها هذه الدلالات. أولا، دلالة المطابقة أو دلالة بالمطابقة. المطابقة معناها إيه؟ يعني إن اللفظ بيدل على المعنى تمام الدلالة، سميت مطابقة لمطابقة اللفظ المعنى ومساواة كل منهما للآخر، يعني هما الاثنين متوافقين. كدلالة مثلا لفظ رجل على الإنسانية، لما أقول رجل يبقى لابد إن ده إيه؟ إنسان. وأيضا يدل مع هذا على كونه ذكر، يبقى إحنا عندنا دلالة الإنسان الذكر بينطبق تماما على الرجل، وبرضه كدلالة امرأة على إنسانية وأنوثية. دي اللي احنا بنسميها دلالة مطابقة. لما نيجي للأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى، ده ضرب مثال لتوضيح المعنى. كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بيدل على الذات وبيدل على الصفة، وده اللي احنا بنقول عليه دلالة مطابقة. فالرحمن يدل على الذات الله سبحانه وتعالى، ويدل على صفة الرحمة. يبقى بين الذات وبين الصفة دلالة ايه؟ مطابقة، مفيش اختلاف في هذا الوصف. ايضا لو احنا قلنا ان الدلالة بالمطابقة كيف نفهمها؟ الله سبحانه وتعالى عالم يدل على الذات ويدل على الصفات التي تليق به سبحانه. يبقى كل اسم من أسماء الله يدل على الايه؟ على الذات ويدل على الصفة. ده اللي احنا بنسميه دلالة ايه؟ مطابقة. الثاني بنسميها دلالة بالتضمن، يعني ان ما كانتش صريحة فهي ضمن الوصف. دلالة بالايه؟ بالتضمن. معنى هذا يعني الجزء داخل في الكل، او اللي احنا هنتكلم فيه ده داخل الموضوع. بمعنى دلالة العدد أربعة على الواحد، الأربعة تدل على الواحد. ليه؟ لأنها مكونة من واحد وواحد وواحد وواحد. تتضمنها ولا لا؟ تتضمنها. يعتبر الواحد ده إيه؟ ربع الأربعة، يبقى متضمنه. كذلك دلالة البيت على الحائط، يعني لما أقول بيت يبقى من ضمن البيوت دي الحائط، ومن ضمن البيوت لو في عمود. احنا ما قلناش عمود ليه؟ لان في بيوت بتتبنى من غير، لكن الحائط ده متضمن للايه؟ لاي بيت. بنقول دلالة الانسان على الحيوان، الانسان حيوان ناطق، بمعنى دبت فيه الحياة. يبقى هنا بدل فيه إنسان يبقى لابد يبقى فيه إيه؟ حياة. صفة الإنسانية تدل على الحيوانية وتدل كمان على الناطقية. الحيوان ما بينطقش، إنما الإنسان بإيه؟ بينطق. يبقى فيه هنا حاجات متضمنة، الاسم أو الصفة اللي احنا بنعبر عنه. نيجي بقى لايه؟ للصفات. الرحمن، احنا قلنا بيدل على الذات بيدل على الصفة، دي دلالة ايه؟ مطابقة. طيب الرحمن بيدل على الذات او على الصفة وحدها، يبقى ده اللي بنقول عليه دلالة تضمن، بمعنى الرحمن بيدل على الله سبحانه وتعالى فقط. يبقى اللي احنا قلنا ان بيدل على الذات فقط، يبقى دي من باب الايه؟ التضمن. بيدل على الصفة وحدها، يبقى برضه دلالة تضمن. لو قلنا الاثنين يبقى دلالة ايه؟ مطابقة. واضحة؟ طيب احنا دلوقتي عندنا قلنا اسم اللطيف، اللطيف بيدل على الذات، واللطيف بيدل على الصفة، صفة لطفه سبحانه وبعباده. يبقى لو قلنا بتدل على الذات ويدل على الصفة، يبقى الاثنين هنا الذات والصفة بينهم ايه؟ مطابقة. مطابقة يعني ايه؟ يعني الاثنين متساويين. يبقى دل على الذات ودل على الصفة، يبقى هنا تطابق. مفيش فرق بين اسم اللطيف وبين صفته، ولا بين ذات اللطيف وبين صفته، ولا بين ذات الله وبين صفته. يبقى هنا في ايه؟ مطابقة بين كل الأسماء، لأنها تدل على الذات وتدل على الصفة. تمام؟ احنا عرفنا ان الاسم بيدل على الذات والاسم بيدل كمان على الصفة. لو احنا خدنا ارتباط واحد بس، ان اللطيف يدل على الذات، معايا؟ يبقى دي جبناها منين؟ من التضمن، من التطابق. التطابق لابد يكون فيه اسم وصفة. يبقى اذا دل على الذات وحدها يبقى دل على انها ايه؟ متضمنة. اللطيف هو الله، تمام؟ لو دل على الصفة، صفة اللطف وحدها برضه بالتضمن. يبقى لما يدل على الاثنين يبقى فيه تطابق، لما يدل على واحدة وحدها يبقى ده ايه؟ بالتضمن. معايا؟ زي ما احنا قلنا الرجل بيدل على انه في حياة، يبقى حيوان ناطق، وبيدل على انه كمان بينطق، زيادة على الذكورية، وزيادة كمان على الآدمية، وزيادة على الإنسانية والكلام ده. يبقى هنا لو دل على صفة واحدة يبقى دي بالايه؟ بالتضمن. لو دل على الذات وعلى الصفة يبقى دي الايه؟ المطابقة. واضحة؟ الدلالة الثالثة ها؟ التطابق والتضامن ممكن ايوه، ما كل الدلالات هتبقى موجودة. كده؟ أيوة. يبقى لو خدنا صفة واحدة كلامنا صح، ودي تدل بالتضمن على كذا، مع إنها تدل بالمطابقة على كذا، وكمان باللزوم. دلالة الثالثة دلالة اللزوم. ثم يلازم لأنه في ملازمة بين اللفظ وبين دلالته. بمعنى إيه؟ دلالة لفظ الأربعة على الزوجية. احنا قلنا دلالة لفظ الأربعة على الواحد ده بالإيه؟ بالتضمن. الأربعة عدد فردي ولا عدد زوجي؟ عدد زوج. كل عدد ذئب الاسم على اثنين بنسميه عدد ايه؟ زوج. يبقى اذا بدل العدد أربعة ده باللزوم هيدل على ايه؟ على الزوجية. طيب دلوقتي احنا قلنا الحائط يدل على او يؤخذ منه بالتضمن من البيت. طيب السقف يلزم لهذا السقف ان يكون هناك حائط محطوط عليه. يبقى هنا لزوم الشيء السقف يدل باللزوم على الحق. هنا بقى تضمن مثلا صفة الحياة، صفة الحياة لله تدل باللزوم هذه الصفة على جميع صفات الله. يعني اللطيف حي، القيوم حي، القدوس حي. يبقى هنا باللزوم دل الاسم على صفة زي الحياة، زي الإرادة، زي القوة. يبقى إذن كل اسم بيدل على الذات بيدل على الصفة بدلالة المطابقة. كل اسم له صفات بعينها ودلالات بالتضمن وأيضا باللزوم. أنا استخلص من هذا عدة أمور. أول حاجة أن نفي شيء من هذه الدلالات إلحاد فيها، كإلحاد من قال لا دلالة لها على الصفات. يعني الدلالات الثلاثة موجودة فين؟ في الأسماء الحسنى، سواء دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة إيه؟ لزوم. اللي ينفي واحدة من الثلاثة دول ما نزه الله تعالى، يبقى وصف الأسماء الحسنى بصفة نقص، لأنه بيقول الدلالات الكاملة التامة ثلاثة. هو لما يثبت اثنين وينفي واحدة يبقى نفى جزء من الصفة، يبقى بيثبت بعض الدلالات لا كل الدلالات، يبقى ده إلحاد في أسماء الله وفي صفاته. ثانيا أن لله من كل دلالة من هذه الدلالات كمالا مغايرا لكمال الدلالة الأخرى. يعني مثلا أنا أقول اسم الرحمن كإيمان وتوحيد، الرحمن على العرش استوى، يبقى الرحمن هنا دلت على الذات، يبقى الله على العرش استوى، يبقى الذات استوت على العرش. طيب نفي هذه الصفة عن الاسم اللي هو الاستواء يبقى إلحاد وجهالة. كمان بنقول انه الرحمن بيدل على صفة الرحمة، فالرحمة صفة من صفات الملك، صفة من صفات الله، صفة للأسماء الحسنى. طيب يبقى هنا بالمطابقة دل على أنه الذات والصفة اجتمع في الاسم أو اجتمعت في الاسم. كمان بالتضمن الرحمن له صفة الذات، يبقى لما نقول استوى استواء يليق بذاته، استواء ليس كمثله شيء، رحمة ليست كرحمة المخلوقين. يبقى هنا الدلالات الثلاثة سواء بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم ثابتة لله تعالى، نفي واحدة منها الحاجة، كل دلالة منها لها كمال معين. الكمال هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، اكتملت صفاته سبحانه مع أسمائه. لا بد للعبد إذن من أن يأخذ كل اسم لينال حظه من هذا الاسم، فحظ العبد من الرحمة أن يرحم العباد فيرحم، وهكذا. ثالثا أن هذه الدلالات متغايرة وليست كل واحدة منهن هي الأخرى، يعني ما نجيش نقول إيه ما هي التضمن هي المطابقة هي اللزوم، لا، كل واحدة بتدل على أشياء أنت هتحتاجها في الصفات. رابعا أن من أنكر شيئا منها كان ملحدا في أسماء الله تعالى. خامسا أن مدلول كل صفة بصفات الله ذات وصفة. سادسا أن دلالة التضمن على الصفة وحدها أو على ذات وحدها مبني على فرض عدم الأخرى. بمعنى إيه؟ إحنا دلوقتي قلنا الرحمن يدل على الذات ويدل على الصفة، لو أنت جبتها بالتضمن يبقى بتاخد واحدة على فرض إن الثانية مش موجودة، يبقى ده أثبتت التضمن على فرض إن الثانية إيه؟ مش موجودة، وأثبتت الصفة على فرض إن الأولى مش موجودة، يبقى دي معنى الإيه؟ التضمن. لأنك لو أثبتت الاثنين يبقى المطابقة عندك هي التضمن. لا، اللزوم اللي هو ما يلزم بوجودها وجود صفات غيرها تدل عليها هذه الصفة. تعزل ايه؟ لا يعني هو ده احنا من ايه؟ برضو احنا بنذكر كلام المناطقة الجماعة على اساس برضو يبقى احنا ايه؟ يبقى انت عندك فكرة لما يجي يتكلم بقى في الصفصائية بتاعته يبقى انت فاهم ان الكلام ده باطل، لان حتى على مذهبه الكلام ده باطل. عموما اسماء الله تعالى كلها حسنى، ليس فيها اسم ليس كذلك، لدلالتها على احسن مسمى وعلى اشرف مدلول، وذلك ان الله سبحانه وتعالى كما سمى نفسه بذلك وانزله في كتبه وعلمه من شاء من خلقه كاسمه الحق والعليم والرحيم والحكيم والأول والآخر والعلي العظيم ونحو ذلك، كل هذه أسماء مدح وحمد تدل على ما يحمد به ولا يكون معناها أبدا مذموما. قال ابن القيم رحمه الله: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، فصفاته سبحانه صفات كمال، ك كمال محض، فهو موصوف بأكمل الصفات، وله من كل صفة كمال أحسن على الوجه الذي يليق به. وهذا ما ورد في الكتاب وفي السنة المطهرة على الوجه اللائق بها. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هنا تنبيه: أسماء الله تعالى غير مخلوقة، وليست أسماء الله كغيره، أو ليست أسماء الله غيره، لأنه بشر المريسي وابن الثلجي وغيرهم من أهل الضلال زعموا أن أسماء الله تعالى مستعارة مخلوقة ابتدعها البشر. ضلال هذا القول ظاهر جدا. إن أول شيء أن كل مخلوق كان معدوما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان الله ولم يكن شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، الله خالق كل شيء. يبقى المخلوق لو قلنا من صفة مخلوقة، المخلوق كان معدوم. يبقى انت كده عرضت نفسك ان انت هتقول على الملك انه كان معدوم، كما انه معرض للفناء. المخلوق مر عليه فترة ما كانش موجود، ولما يبقى موجود كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن هيأتي عليه وقت يفنى. يبقى هنا لو قلت إن مخلوقة يبقى بتثبت إنها كانت عدم أو معدومة، وكمان بيطرأ عليها الإيه؟ الفناء. وهذا يقتضي أنه سبحانه لم يكن القوي ولا الكريم من أسمائه ثم أصبح كذلك، وقد تزول عنه تلك الأسماء مرة أخرى. تعالى الله عن إفكهم وباطلهم وأباطلهم علوا كبيرا. الرد الثاني أن القول بأن أسماءه غيره يقتضي التشريك أو الشرك. فالله تعالى يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فيلزم هؤلاء أن يقولوا إن الله تعالى أجاز عبادته ودعاءه كما أجاز عبادة غيره ودعائه. ليه؟ لأن لو أنت قلت إن الاسم غيره فهو أقول ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأنت بتقول الأسماء غيره، يبقى أنت دلوقتي أثبت عبادته ودعائه، وأثبت كمان عبادة غيره ودعاء غيره، وهذا شرك قبيح. الرد الثالث عليهم أن الله تعالى ذكر في كتابه ما يفيد أن آدم والملائكة لم يعلموا أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى وأعلمهم بذلك، وعلم آدم الأسماء كلها. فكذا أسماء الحسنى، من أين علمها الخلق؟ قبل تعليمه إياهم. خلق كانوا لا يعلمون شيء. والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. وآدم عليه السلام لما قال له أنبئهم بأسمائهم أنبأهم بعد ما علمه. لما الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ذو الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال يا آدم أنبئهم، فلما أنبأهم يبقى دل على أن المخلوق لا يعلم شيئا إلا إذا علمه الله تعالى وأعلمه. فإذا أعلمه الله تعالى يبقى قبل ذلك لم يكن عنده شيء من هذا العلم. بأسماء الله هي من الله، وهي من مما علمه آدم عليه السلام. وكذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن البشر إنما يعلمون أسماء الله من لدنه تعالى، لأنهم هم الذين يسمونه. وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك عبد في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك. هذا الشاهد كل اسم هو لك سميت به نفسك يبقى الله تعالى هو الذي سماه، أو أنزلته في كتابك يبقى برضه مرد علمه إلى الله، أو علمته أحدا من خلقك يبقى مرد علمه إلى الله، أو استأثرت به في علم الغيب عندك لا سبيل لمعرفتهم إياه، لأنه مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى. وكذا في قوله تعالى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ففيه تسمية ربنا سبحانه وتعالى لنفسه. الرابع في الرد عليهم أيضا أن المعير أغنى من المستعير. يعني لما أنت ما تعرفش اسمك وتقول سميني اسم، وانت رايح تسمي كذا اللي أنا أعطيه عندي، يبقى الموسوعة بتاعتي أوسع منك. المعير أغنى من المستعير. فالذين جعلوا أسماء الله تعالى مستعارة جعلوا الله تعالى مفتخرا إلى البشر محتاجا إليهم، حيث جعلوه هو الذي يستعير الأسماء دي. الأسماء هم اللي جابوها له. قال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فسبحانه هو الذي سمى نفسه لا غير. الخامس أن هذه الدعوة فيها استجهال الخالق، إذ كان بزعمهم هملا لا يدري ما اسمه. وهم اللي نأتي إلى مسألة وهي معنى إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى. معنى أن نحصي من أحصاها دخل الجنة، القيام بحقها. الإحصاء معناه القيام بحقها والعمل بمقتضاها. وهذا المعنى يستلزم معرفتها كلها والإحاطة بمعانيها. مثال: من عرف علم الله المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، تعبد بمقتضى ذلك بحراسة أقواله وأفعاله وإراداته عن كل ما يغضب الله، يبقى حذر. إذ كل شيء خفي أو ظهر مكشوف له سبحانه. يبقى هنا الإحصاء هيزيد في إيمان العبد ويجعل العبد يراقب أعماله وأقواله وإراداته، فلا يريد إلا ما يريد ولا يفعل إلا ما يحب. وهذا هو المعنى من أحصاها دخل الجنة. الإلحاد في أسماء الله وصفاته. أسباب الإلحاد يرجع إلى سببين رئيسيين. أول سبب في الإلحاد فساد العقل، ثاني سبب فساد الفطرة. المعنى في الإلحاد إيه؟ في اللغة قالوا إن الإلحاد العدول عن القصد، أو معناه الميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر. اللحد في القبر منحرف شوية كده تجاه كده. في الاصطلاح العدول والميل بأسمائه تعالى وصفاته عن معانيها. يبقى كل عدول أو ميل بالصفات أو الأسماء عن المعنى الحق لها يبقى ده إيه؟ إلحاد. أقسام الإلحاد. أولاً إلحاد المشركين المتضمن تنزيل المخلوق منزلة الخالق. إزاي؟ المشركون سموا أصنامهم آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يبقى المشركين هنا سموا الأصنام إيه؟ يبقى كده نزلوا المخلوق منزلة الخالق والإله. لما هو يعمل بقى مخلوق إله يبقى هنا عمل إيه؟ نزل المخلوق منزلة الخالق. وأيضا في قوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يبقى هم اتخذوا من دون الله ليقربوهم قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، فمن اسم الله أخذوا اللات، ومن اسم العزيز أخذوا العزة، وكأنهم أقاموا أصنامهم مقام الإله. أقاموا أيضا لها سدنا، ولذلك الله تعالى عاب عليهم فقال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا قال سبحانه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى دي أول مصيبة فعلها من ألحد في أسماء الله تعالى أنهم أنزلوا المخلوق منزلة الخلق، جعلوهم آلهة واشتقوا لهم أسماء من أسمائه. ثانيا، إلحاد المشبهة، تشبيه الخالق بالمخلوق، وذلك بتكييف صفاته تعالى وتشبيهها بصفات المخلوق، وهذا شرك في الأسماء والصفات. التوحيد في الأسماء والصفات يقصد به إيه؟ يقصد به إفراد الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله عن كل الأقيسة أو القواعد أو القوانين اللي بتحكم الناس اللي هم المخلوقين، سواء في صفاتهم أو أفعالهم أو ذواتهم. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما تشبيه المخلوق بالخالق، هنا شبهه الإيه؟ تشبيه الخالق بالمخلوق إن جعلوا صفات الله صفات المخلوق، يعني أثبتوا أن الخالق له صفة المخلوق، بمعنى الكيفية، يد كيدي وهكذا. الثانية بقى، فأما تشبيه المخلوق بالخالق معناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق. إزاي؟ دلوقتي احنا بنقول يا رب، الدعاء والنداء ده أنا مؤمن أن الله سبحانه وتعالى يسمعني وقادر على أن يجيبني. طيب، لما يجي واحد بقى يقول يا بدوي، يا حسين، يا رسول الله، يا جبريل، يبقى احنا لماذا سمينا هذا شركا قبيحا؟ لانه اللي بينادي عليه متصور ان هو سمعه وانه هيستجيب له وانه هينفعه. يبقى صفات الخالق اعطاها لمين؟ انه يسمع في كل مكان في كل زمان، انه قادر على ان يجيبه وان ينفعه، على ان يرفع عنه البلاء وان يدفع عنه الضر. دي كلها صفات لله سبحانه وتعالى، زيادة على ان الدعاء لغير الله شرك. يبقى اجتمعت جملة من الاشياء اللي نطلق عليها شرك، فقد اعطى صفات الخالق للمخلوق، وقد جعل المخلوق كالخالق يدعى ويسمع ويستجيب وينفع ويضر. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق معناه أن يثبت لله تعالى في ذاته وصفات من الخصائص، ويقول إن هذه كما قلنا يد كيد واستواء كاستواء وهكذا. النوع الثالث من الإلحاد بنسميه إلحاد النفاة. إلحاد النفاة من اسمهم كده، هم بينفوا شيء، يبقى كأنهم بينفوا شيء عن الصفات. يعني لما يسمع الآية يد الله فوق أيديهم، يقوم جاي مؤول لفظ اليد ويقول يعني يد الله يعني قدرة الله، يبقى هنا نفى صفة الايه؟ اليد. النفاة دول قسمين: قسم اثبتوا الفاظ اسمائه دون ما تتضمنه من كمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع. يبقى ده قسم الأولان، أثبتوا الذات أو الصفة ونفوا الايه الصفة نفسها. قسم صرحوا بقى بنفي الأسماء والمعاني، وباب الأسماء الحسنى لم يسلم من هؤلاء الملحدين ومن تعطيلهم، ولذلك جحدوا صفات الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتعرف على بعض صفات الله العليم. الصفات من ناحية تعلقها بالأسماء تنقسم إلى نوعين، صفات تضمنتها أسماؤه بالاشتقاق كالعلم. صفة العلم جت منين؟ من العليم. والبصر من البصير، والسمع من السميع. كل اسم من هذه الأسماء بيجمع بين الاسم والايه والصفة، واضح؟ ودي اللي احنا قلنا عليها الذات والايه والصفة. صفات أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر بها رسوله ولم يشتق منها أسماء، كحبه تعالى للمؤمنين، فقد صرح الله تعالى بها فقال إن الله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين. وكراهته انبعاث المنافقين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومن ذلك إثبات وجه ربنا الكريم سبحانه، قال جل ذكره كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ولا ذو الجلال والإكرام يا راجل؟ خد بالك، ما هو المعطلة قالوا ايه ذي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وجه مرفوعة، ربك مضاف فيها كاف، ذو الجلال والإكرام. لما تبقى ذو مرفوعة تبقى صفة الايه للوجه، صفة في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يبقى ذي هنا صفة لمين؟ لله. طيب يبقى هنا في آية الرحمن الأولى وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، أيضا نؤمن بأن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، شوف أثبتوها مع سوء الأدب، فأراد الله تعالى أن يفضحهم فكذبهم وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يعني الحق المبين هو بقى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ونثبت اليد، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وفي قول ربنا سبحانه نثبت العين، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. نثبت الله تعالى القدم

معنى الرب كما قلنا المالك والمتصرف والمدبر والسيد والمربي. الرب المالك يقال هذا رب الدار، أو هذا رب الضيعة، هذا رب الغلام، يعني مالكه. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسك. هنا سماه إيه؟ ربه، يعني سيده. ولا يقال لمخلوق هذا الرب، إنما يقال على سبيل النكرة: رب الإبل، رب الغلام. لكن نقول هذا الرب لا يطلق بهذا التعريف إلا على الله رب العالمين. أيوة نعم، ربة البيت وربة الصون والعفاف وهكذا، لأن الله تعالى مالك كل شيء. فإذا قيل الرب دلت الألف واللام على معنى العموم، وإذا قيل المخلوق رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص، لأنه إيه؟ لا يملك شيئا غيره. ثانيا، ذو الجلال. ذو الجلال يعني المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال. ذو الجلال يعني المنزه عن النقائص. ذو الجلال والإكرام اسم من أسماء الله الحسنى، هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه. فالجلال له في ذات، والكرامة فائضة منه على خلقه. قالوا في تقديم لفظ الجلال على الإكرام سر، وهو أن الجلال إشارة إلى التنزيه، وأما الإكرام فإضافة، ولا بد فيها من المضافين. الإكرام قريب من معنى الإنعام، إلا أنه أخص منه، لأنه ينعم على من لا يكرم، ولا يكرم إلا من ينعم عليه. وذلك كان ذو الجلال المنزه عن كل نقص الأول، لأنه المنزه عن كل نقص أهلا للإيه؟ للإكرام. عن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان وبديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. متى أكثر العبد من ذكره صار جليل القدر بين العوالم، ومن عرف جلال الله تواضع له وتذلل. يبقى له نصيب من هذه الصفة. قال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثالثا، الكبير. وعليكم السلام. الكبير أكبر من كل شيء، الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده. كبير، والذي له العظمة المطلقة والكبرياء. كبير هو العظيم، والله تعالى هو الكبير في كل شيء على الإطلاق. فهو الكبير في ذاته، كبير في الصفات، كبير في أفعال، كبير عن مشابهة مخلوقات، صاحب كمال الذات الذي يرجع إلى شيء الأول دوامه أزلا وأبدا، الثاني وجوده يصدر عنه وجود كل موجود. يبقى هنا صفات الملك دائمة أزلية، وصفات المخلوقين منه سبحانه إنعام وإكرام. جاء اسم الكبير في القرآن في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وفي قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وفي قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قالوا خيرا وهو الايه قالوا الحق وهو العلي الكبير، وفي قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير في غافر. في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. رابعا الخالق، الخالق هو المقدم لإيجاد الشيء، خلق إبداع وإنشاء على غير مثال إنسان. الخالق في صفات الله هو الموجد للأشياء وهو المبدع المخترع لها على غير مثال إنسان، وهو الذي قدر الأشياء وهي في طوايا العدم. ما دي ستة ترى مش عارف جايين ليه دول. اللهم اهد الستة وسكتهم يا رب. في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ذلك الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. الشاهد أن الله تعالى هو الخالق اسم من أسماء في السنة فيما روى الإمام أحمد والدارمي وابن حبان والبيهقي وغيرهما أو غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر قالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، يعني قول إن دي تتباع بكذا يعني حدد السعر يعني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه بدم ولا مال. المظلمة هنا في التسعير في إيه؟ إن ممكن يكون الشيء ده أنا جايبه غالي وهتيجي انت تسعره بكذا يبقى انا بخيل، او انا جايب رخيص وانت سعرته غالي يبقى ظلمت اللي هيشتري، يبقى يا اما هيظلم البائع يا اما هيظلم المشتري. لكن لولي الامر ان كان هناك مصلحه في بعض الأصناف أن يحدها وأن يسعرها، خاصة التي تخص أقوات الناس. من هنا جاء الحديث: إذا جاء الناس فلا مال لأحد. إذا جاء الناس فلا مال لأحد، يبقى الأشياء اللي تؤثر في القوت، أما غيرها فلا بأس بعدم تسعيرها أو باحتكارها. في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، هنا الاحتكار المنهي عنه الذي حدده ولي الأمر، والسلع التي حددها ولي الأمر، لأن هذه من المصالح المرسلة التي ينبغي أن تحفظ على الناس حتى لا تفسد عليهم معايشهم. ولذا كان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت ويبيعه، وبعضهم كان يحتكر بعض أنواع الحبوب ويبيعها. إذا لم تؤثر على الناس فلا شيء فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى هو الإيه؟ المسعر. ومنها الخلاق، يعني في الخالق والخلاق. قال الله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الخلاق معناه خالق خلقا من بعد خلق. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء العاص بن وائل بعظم هائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففته بين يديه وقال: يا محمد، أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعث هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: فنزلت الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الخامس: البارئ. والبارئ أو البارئ المنشئ للشيء من العدم إلى الوجود، يعني المنفذ لما قدره، وهو الذي خلق الخلق لا عن مثال. والبرء أخص من الخلق، فخلق الله السماوات والأرض، وبرأ الله النسمة، وبرأ الله آدم من طين. يبقى الأشياء الدقيقة مع أنها مخلوقة إلا أنه إيه؟ برأ. البارئ الذي يبرئ جوهر المخلوقات من الأفات أو يبرئها، يعني الخلق إيجاد، لكن البر تنزيه للشوائب من داخل الآدمي، خليه رقيق، خليه حليم، خليه جميل، خليه لطيف، وهكذا. أصل هي صفة، والبارئ اسم، والصفة موجودة من الاسم. هذه الصفة يعني اهتمام وتخليص وتنقية وإظهار أكثر من الخلق. يعني ايه؟ كأنه الخلق إيجاد والبر تطهير، تنقية، تحلية، تصفية. وبعدين كمان ما نقدرش اقول بعد الخلق، لان هو البارئ برضو اللي هو الخلق على غير ايه مثال. يبقى اللي خلقه بهذه التحلية، يبقى الخلق ايجاد والبرء ايجاد مع التنقية في نفس الايه متضمن. المصور، المصور هو الذي الممثل للمخلوقات بالعلامات التي تتميز بها بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى صور آدم، صوره ثم نفخ فيه من روحه، صوره إني خالق بشرا من طين، من صلصال من حمأ مسنون. وبعدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، جاء النفخ بعد الايه التسويه. فالمصور مبدع الخلائق ومبدع صورها في اي صوره ما شاء ركبها. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الخطابي: المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها. ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل. وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق خلقا يعرف به ويتعارف عليه الناس به، ثم جعله صورة وشكله في أي صورة ما شاء ركب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل عليها وهي مستترة بقرام فيه صور تماثيل أو صورة تماثيل، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أهوى إلى القرآن فهتكه بيده، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى. دخل سرديا عليها صور، قيل إن كان عليها صور فرس، وهذا الفرس له جناحين أو شيء من هذا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال من قبل: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ولا تماثيل. وقال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا غضب وأخذه فمزقه. قالت: فصنعت منه وسادة فجلس عليها. فدل على أن الصورة إن كانت مهانة فلا شيء فيها، أما إن كانت معلقة كالستر فهذه توحي بتعظيمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال أيضا، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقه ذبابة أو فليخلقه شعيرا. دل على أن الله تعالى والمصور لا ينبغي لأحد أن يأخذ صفة من صفاته ويسمي نفسه بها. فلا يقال فلان المصور، فإن هذا مما نهي عنه. السابع الأول، والأول الذي ليس قبله شيء. الأول في اللغة بمعنى الذي يترتب عليه غيره، والله الأول بمعنى الذي لم يسبقه في الوجود شيء، وهو المستغني بنفسه سبحانه. وهذه الأولية ليست بالزمان ولا بالمكان ولا بأي شيء في حدود العقل أو محاط العلم. هو الأول ليس قبله شيء. يقول بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى ظاهر باطن في كونه الأول، أظهر من كل ظاهر، لأن العقول تشهد بأن المحدث لها موجود متقدم عليها، وهو الأول أبطن من كل باطن، لأن عقلك وعلمك محدود. ولهذا ورد في السنة، جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله قادما، فقال صلى الله عليه وسلم لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. هو الأول والآخر، الثامن الآخر، والآخر الذي ليس بعده شيء. ورد في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وورد في السنة في الحديث الذي ذكرناه الآن عن فاطمة رضي الله تعالى عنها: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الظاهر الذي فوقيته وعلوه فوق كل شيء، مش حاجة فوق، فهو فوق كل فوق. الظاهر لكثرة البراهين الظاهرة والدلائل على وجود إلهيته، والباطن سبحانه بمعنى المحتجب عن عيون خلقه، هو الظاهر بنعمته، الباطن برحمته. ودليله كما ذكرنا في الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي الحديث حديث فاطمة رضي الله عنها. العاشر الباطن، الباطن هو المحيط بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. ورد هذا الاسم أيضا كما قلنا في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي السنة: وأنت الباطن فليس دونك شيء. مدار هذه الأسماء الأربعة التي ذكرناها، الأول والآخر والظاهر والباطن، على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية، الأول والآخر، مكانية، الظاهر والباطن، كذا ذكر ابن القيم رحمه الله. فيبقى إحاطة زمنية، الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء. الحادي عشر، الأحد، والأحد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوت، ولا شبيه له ولا نظير ولا مثيل له في شيء من صفاته ولا أسماء. اسم الله الأحد ثبت في قول الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما في السنة فقد ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. كذبني ابن آدم، هذا التكذيب يدل على أن الله تعالى إذا أخبرك بشيء وجب عليك تصديقه والعمل به والإيمان به. قول الكذب والتكذيب لن يعيدني كما بدأني، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وبعدين كمان وهو أهون عليه. ثم شتمه إياه، شتم الملك جعل أحد من خلقه ولدا له، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ادعاء الولد كيف وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الصمد لهذا الاسم عدة معاني كلها من صفات الله. فقد قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. ورد في السنة في حديث أبي هريرة الذي سبق، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني قل هو الله أحد. في حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختم. وفي حديث أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. الصمد الذي لا جوف له، أحياء كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، يعني بقى إيه الحديث ده أخذ منه بعض العلماء إنه الترتيب غير مقصود. ومنهم من قال انه كان بيقرأ بالأعلى والكافرون، يبقى قل يا أيها الكافرون، مش هتبقى كل الذين كفروا، والإيه الإخلاص. الصمد الذي لا جوف له، أو قيل الذي يصمد إليه الخلائق، يعني يلجؤون إليهم في حاجاتهم وفي كل شؤونهم، لا يستطيعون الانفكاك عنه، لا غنى لهم عنه. وقيل الذي يصمد إليه في الحوائج، البر. قال ابن عباس: البر أي اللطيف، وفي اللسان لسان العرب العطوف الرحيم اللطيف الكريم. فقال الضحاك: الصادق فيما وعد، يبر بما وعد به. قال ابن كثير: البر والبار بمعنى، وإنما جاء في القرآن البر دون البار. البر في اللغة يعني فاعل الخير والمحسن، وبكسر الباء البر هو الإحسان والتقوى. البر في حقه تعالى هو فاعل الإحسان وفاعل البر، هو الذي يحسن على السائلين بعطائه، ويتفضل على العابدين بجزيل جزائه، ولا يقطع الإحسان بسبب العصيان، وهو الذي لا يصدر عنه القبيح وكل فعل مليح. وقيل هذا البر إما في الدنيا أو في الدين، في الدين بالإيمان والطاعة أو بإعطاء الثواب، وفي الدنيا بما قسم من الصحة والقوة والجاه والأولاد والأنصار وما هو خارج عن الحفظ. ورد في القرآن الكريم مطلقا، دل على العلمية وعلى كمال الوصفية: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ولم يرد هذا الاسم في السنة إلا مرة واحدة في حديث سرد الأسماء الحسنى عند الترمذي وابن ماجه. المهيمن. قال ابن عباس: ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل هو الشهيد على عباده بأعمالهم. وقيل هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء. الهيمنة هي القيام على الشيء والرعاية له، والمهيمن هو الرقيب والشاهد. والرقيب اسم من أسماء الله تعالى، معناه الحافظ لكل شيء، المبالغ في الرقابة والحفظ، المشاهد للعالم بجميع الأشياء بالسر والنجوى، السامع للشكر والشكوى، الدافع للضر والبلوى، وهو الشاهد المطلع على أفعال مخلوقاته، الذي يشهد الخواطر ويعلم السرائر ويبصر الظواهر، وهو المشرف على أعمال العباد. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هنقف عند العلي حتى نكمل الاستواء الكلام عن العلو. الكلام ده مهم جدا، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.